كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا، أي متواضعا، أخرجه الترمذي في سننه. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. وروى الحافظ ابن حجر في الأمالي بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. معنى الحديث أن التواضع من أعظم العبادات عند الله،